ايدي شون عزيب تقدم الشبه فايزة عبد الله القاسم والله ينقى الشبه هودة ونالوفا تحية الأردن وناس مدينة جديدة عرب الشاوية وناس قسنطينة وناس عنابة بياسير يا بابا والعاصمة فكرش كنت تقولي أبو الفريق أنا معاهدني قلت بحياة سير يا أفو واليوم بغيت تنساني تفكرش كنت تقولي أبو وعلى الفريق أنا معاهدني قلت بحياة سير يا أفو واليوم بغيت تنساني زيد خدمة على سوليسو يا ابن الفريق ماشي سهل شعل صعيبة نصيب راسو وانت عليها معهول خمم على سوليسو يا ابن الفريق ماشي سهل شعل صعيبة نصيب راسو وانت عليها معول الشيخ واهب وعرب الزهوة شعل الحاجة فوت هدك كفرت قلبي لا خاطرك ميعك شاس درت حلالك برضو تغلط وسامحك شحال من حاجة فوت هدك كفرت قلبي على خاطرك ميعك شاس درت حلالك برضو تغلط وسامحك زيد خمم على سوليسو يا ابن الفريق ماشي سهل شحال صعيبة نصيب راسو وانت عليها معول زيد خمم تبقى لا سوليسو يا ابن الفريق ماشي سهل شعل صعيبة نصيب راسو وانت عليها معول شامي ويلا غيت شور انا عقلا خلي تبقي على رايك سمح فيا مانيش قابلة جامي ولا غيتك معاك تجور انا عقلا خلي تبقي على رايك سمح فيا مانيش قابلة زيد خمم تبقى على سوليسو يا ابن الفريق ماشي سهل شعل صعيبة نصيب راسو وانت عليها معول زيد خمم تبقى لا سوليسيو يا ابن الفريق ماشي سهل شعل صعيبة نصيب راسو وانت عليها معول تفكر شو تقول لي الفريق انا معاهدني كنت بحياة سيري افو واليوم بغيت تنساني اتفكر شكون تقول لي افو عالفريق انا معاهدني كنت بحياة سيري افو واليوم بغيت تنساني زيد خمم تبقى لا سوليسو يا ابن الفريق ماشي سهل شعل صعيبة نصيب راسو وانت عليها معول زيد خمم تبقى لا سوليسو يا ابن الفريق ماشي سهل شعل صعيبة نصيب راسو وانت عليها معول شعل من حاجة فوت هذا خاطرك ميعك شاس درت حلالك برضو تغلط وسامحك شعال من حاجة فوتها لك كبرت قلبي لا خاطرك ميعك شاس درت حلالك برضو تغلط وسامحك